ولكن يمسك عنه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت قامت عليه الحجة استحق ما وعد الله به أمثاله، وإن كان لم تقم عليه الحجة امتحن يوم القيامة. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.